سؤال وجواب. تقول وجبت على والدتك، وجب عليها توفت، لكن توفى يعني شروط وجوب الحج تمت ولا لا على والدتك؟ أجبني عن كل سؤال. هل شروط وجوب الحج توفرت في والدتك ولم تحج؟ ما عندها الاستطاعة المالية، ما عندها محرم، أنت في الرياض وهي في اليمن، إذا ما يجب عليها الحج، أنت تعتبر متبرع، يعني ما على المحسنين من سبيل، فمن حيث أيسرت. نعم. وما قصدنا إلا الذي وجب عليه الحج في بلده توفرت شروط وجوب الحج عليه ولم يحج، مات فهي في ذمته، أو مرض مرضا لا يرجى برؤه، فمن حيث وجب عليه على قول، وعلى قول آخر من حيث أيسر، أو من الميقات، من ميقات بلده. واضح الحين؟ باقي أنا والأخ أيضا، باقي في النفس شيء. أي نعم، لأنه تصور أن الحج يجب أكثر من مرة في العمر، ما دام إذن أفاق مرة أخرى بذاكرة جديدة وحج كفاه. ها، كان قد حج، كان قد حج وعادت له ذاكرته. هنا نسأل، هل حججت أم لا؟ ماذا يقول؟ إذن الأصل عدم، الأصل عدم الحج، لا يعلم أنه حج. أي لكنه إنا لله وإنا إليه راجعون، ما دام أنه حج. شوف، أنا أريد أن يمسك يعني قاعدة ثم يروغ عنها. إذا شهد لديه يعني اثنين من العدول أنه حج، خلاص فقدان الذاكرة لا يبطل الحج. إذا قلنا الردة لا تبطل الحج إذا تاب منها، على بعض، على قول بعض علمائنا المحققين. فكيف أن فقدان الذاكرة، يعني إذا فقد ذلك ولا يدري أنه حج وشهد لديه شهود عدول أنه حج، أبلغ من هذا أن الله محسن حجه ولو نسي؟ أي نعم. لا، خارج فكنا منه. أي نعم، نعم في الحج. أي نعم، شاب مسلم يعمل في دولة أوروبية. ها؟ في صحة جيدة. الحمد لله. وفي صحة جيدة. ويأخذ أجرا كبيرا. ولكن لا يستطيع الحج. لماذا؟ لأن عمله لا يستطيع الحج. لماذا؟ أي نعم. لأن عمله لا يعطيه أجازة في وقت الحج. مستحيل. أي. اي لا، يعني ما يمديه يستقيل، ما له اجازه، هذا غير معقول. لا، ها، اجازه في شهر معين في شركه كبيره صناعيه كبرى. اي اجازه وقت معين في شركه لا يستقيل، ما يمكنه ان يستقيل. إذن هو مضطر كصاحب المتجر الذي قلنا له لا تبع متجرك حتى تحج، أو صاحب المسكن الذي قلنا له أنت هذه من حوائجك الضرورية فلا يلزمك أن تبيع. هكذا إذا صار صاحب العمل يعني لا يستطيع إلا أن يترك عمله مصدر دخله وهو محتاج إليه فلا يلزمه. أنت لا تجعلني بين متناقضات، لا تناقشني أنا أناقش. أي نعم، بارك الله فيك. لمن استطاع. أي أنت الآن تقول هو مستطيع، هو مستطيع غير مستطيع. اسمع، الله يرضى عليك، اسمع مني كما أسمع منك. أنا فهمت منك أنك تقول هو مستطيع غير مستطيع. انتهى. إما أن تقول لي مستطيع، وإما أن تقول غير مستطيع، لأنه لا يجتمع نقيضان معا ولا يرتفعان معا. تقول لي يعني يجتمع وصف عدم الاستطاعة مع الاستطاعة، هذا مستحيل. ما هو رأي، ما هو رأي، رأيك أنت. تقول لي يستطيع، اسمع اسمع، أنت قلت لي مرة ثانية لا يستطيع أن يترك عمله. خلاص، شوف شوف، بارك الله فيك، دعني أدعو أنا وأنت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلف فيه، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت سمعت منك تقول لي مستطيع غير مستطيع، هي من استطاع. أنت قلت نقض ملك الزاد والراحلة وأمن الطريق، وأن يفضل ما معه للحج عن حوائجه الأصلية وعن مصدر رزقه. من الذي قال ذلك؟ لا إله إلا الله. العلماء، العلماء، العلماء، علماء الحنابلة والمالكية والشافعية. خلاص خلاص خلاص، هو يقول لي مستطيع غير مستطيع، يريد أن أجمع بين المتناقضين. نعم، غير مستطيع، لأن نحن قلنا إذا كان صاحب متجر لا يبيع متجره ليحج. المسألة ليست يعني خصومة، المسألة بحث عن علم. أي نعم، بحث عن علم ومطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. أما شخص يريد أن يجادل ليغلب، نعم، أنت وش تقول؟ أي يعني واحد ذبح ذبيحة ورمى رأسها، يعد إسراف؟ ليش ما يعد إسراف؟ ما في أحد يأكل الرأس إذا نظف؟ ما تشوفهم يبيعون الروس؟ لا لا لا، ما أحسن من الرأس يؤكل، وهو من أحسن ما يكون للشوربة، وخاصة في رمضان. أي نعم، سلمت معي. أين؟ وهذا من الحقيقة الإسراف. أين؟ لأنه فيه من يقبل هذا، فيه من يقبل هذا. أين؟ نعم يا شيخ، ها؟ نويت تؤدي عمره سهو؟ خليني أترجم سؤالك إن كنت فهمته. اسمع، تقول إنك جاوزت الميقات سهو، فذكرت في أثناء الطريق وقلت واصل إلى جدة. اسمع، خلنا أكمل عنك. فواصلت إلى جدة وقضيت لازمك ورجعت ثاني مرة إلى الميقات، مثلا إلى المدينة، إلى ذو الحليفة، وأحرمت، فلا شيء عليك. أين؟ المهم لا تحرم من بعد الميقات. أين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ، بالنسبة للفضل استماع قراءة القرآن، ما هي الفضل القارئ الواحد يستمع؟ القارئ يقرأ بصوته ويتأمل والسامع يسمع عن طريق سمعه. أيهم أبلغ، اللي يستعمل الجوارح أكثر، أيهما، القارئ أو المستمع؟ أين؟ لكن أجره يعني إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، يعني من شوف الوعد بالأجر على كل حرف لمن تلا القرآن، والتلاوة باللفظ وبتدبر المعنى وبالعمل. أين؟ هذه هي التلاوة. فمن تلا القرآن لكن مستمع هو على خير. اي نعم، المستمع على خير، يسمع كلام الله. لكن القارئ هو يقرأ بلسانه ويتأمل ويتصور بذهنه ويريد أن يستفيد ويطبق بعمله. نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ليس في هذا شك، خذوا عني مناسككم. وهو في حجة الوداع معه آلاف، ما خرج واحد منهم إلى التنعيم ليأتي بعمرة، فقط هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة قبل الحج وما تمكنت من أدائها، نزل بها الحيض فما تمكنت من أدائها. قال لها صلى الله عليه وسلم: ارفضي.